لأن الجماعة واجبة والقصر مستحب، ولا يجب السكر واجب من أجل المستحب. الله يحسن عملك. هل ورد عن السلف إتمام الصلاة في السفر وقول بأن المشقة قد زادت؟ يجوز ثبت عن عائشة رضي الله عنها كانت تتم في السفر وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أنها كانت بعدها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية أنه أقرها صلى الله عليه وسلم، لكن محفوظ عنها أنها قالت أنه لا يشق عليه، كانت تصلي أربعة فتقول أنه لا يشق عليه. وهذا اللي يعني جمهور أهل العلم أن القصر سنة مباشرة، مثل ما أن إفطار رمضان أفضل والصوم جائز في السفر يعني. لو انتفت المشقة يتم لا السنة المسافر مطلقة ولا هو السريع، صلي ثنتين المسافر، لكن لو أتم لا حرج. لو أتم لا حرج. قد كان عثمان رضي الله عنه مع الصحابة في آخر حياته يتمهم في سفر في حجاته. كان مسعود رضي الله عنه قال ليش حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، فقيل ألا صلي ثنتين، قال إني أكره الخلاف. كان يصلي معه أربعة في حجاته الأخيرة عثمان رضي الله عنه. لو قصر وحده يا شيخ يأثم عند أمامه مسجد؟ يأثم لأن ترك الجماعة جماعة واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع الندى فلم يأتي فلا صلاة له إلا من وجه، وأمر الأعمى أن يصلي مع الناس ولو كان ماله قائم. أجب أن يصلي مع الناس. حكم أحمد شاقر على بعض الأحاديث، هل التساهل أو جيد؟ عند التساهل، عند بعض التساهل يعفو عنه عنه التحسين والتصحيح صحيح. هذه من أبي الله يعفو إلا ما يعفو.